أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق صدقة. شعبة عن الحر: سمعت رجلا يقال له عبد الرحمن بن الأخنس قال: خطب المغيرة بن شعبة فنال من علي، فقام سعيد بن زيد فقال: ما تريد إلى هذا؟ أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال: عشرة في الجنة، رسول الله في الجنة وأبو بكر في الجنة. الحديث انتهى. الحر هو ابن الصياح. عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله حدثنا الحر بنحوه. ابن أبي فديك حدثنا موسى بن يعقوب عن عمر بن سعيد بن سريج أن عبد الرحمن بن حميد حدثه عن أبيه حميد بن عبد الرحمن: حدثني سعيد بن زيد في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وسمى فيهم أبا عبيدة ابن عيينة عن سعيد بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال رسول الله: عشرة من قريش في الجنة، أبو بكر، ثم سمى العشرة. أخبرنا ابن أبي عمر وجماعة إذنا قالوا: أنبأنا حنبل، أنبأنا هبة الله، أنبأنا ابن المذهب، حدثنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم قال: خطب المغيرة فنال من علي، فخرج سعيد بن زيد فقال: ألا تعجب من هذا يسب علي؟ أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كنا على حراء أو أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء أو أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن، وسمى سعيد نفسه رضوان الله عليهم. انتهى. وله طرق، ومنها: عاصم بن علي حدثنا محمد بن طلحة عن أبيه عن هلال بن يساف عن سعيد نفسه وقال: أسكن حراء. أخبرنا ابن أبي الخير أنبأنا عبد الغني الحافظ في كتابه إلينا، أنبأنا المبارك بن المبارك السمسار، أنبأنا النعالي، أنبأنا أبو القاسم بن المنذر، أنبأنا إسماعيل الصفار، حدثنا الدقيقي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن حزم قال: جاءت أروى بنت أويس إلى محمد بن عمرو بن حزم فقالت: إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد بنى ضفيرة في حقي، فأته فكلمه، فوالله لئن لم يفعل لأصيحن به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: لا تؤذي صاحب رسول الله، ما كان ليظلمك، ما كان ليأخذ لك حقا. فخرجت فجاءت عمارة بن عمرو وعبد الله بن سلمة فقالت لهما: ائتي سعيد بن زيد فإنه قد ظلمني وبنى ضفيرة في حقي، فوالله لئن لم ينزع لأصيحن به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتياه في أرضه بالعقيق فقال لهما: ما أتى بكما؟ قال: جاء بنا أروى، زعمت أنك بنيت ضفيرة في حقها، وحلفت بالله لئن لم تنزع لتصيحن بك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببنا أن نأتيك ونذكرك بذلك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين لتأتين، فلتأخذ ما كان لها من حق، اللهم إن كانت كذبت علي فلا تمتها حتى تعمي بصرها وتجعل منيتها فيها، ارجعوا فأخبروها بذلك. فجاءت فهدمت الضفيرة وبنت بيتها، فلم تمكث إلا قليلا حتى عميت، وكانت تقوم من الليل ومعها جارية تقودها، فقامت ليلة ولم توقظ الجارية فسقطت في البئر فماتت. انتهى. هذا يؤخر إلى ترجمة سعيد بن زيد. أحمد في مسنده حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد قال: رأيت رجلين عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويساره يوم أحد، عليهما ثياب بيض، يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر في فيما أصبنا من الغنيمة، فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء. شريك عن أبي إسحاق قال: أشد الصحابة أربعة، عمر وعلي والزبير وسعد. أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الله بن قيس الرقاشي، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فطلع سعد بن أبي وقاص رشدين بن سعد عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل سعد بن أبي وقاص. ابن وهب أخبرني حيوة أخبرنا عقيل عن ابن شهاب: حدثني من لا أتهم عن أنس قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فاطلع سعد. الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، قال: نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم. مسلمة بن علقمة: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي عثمان أن سعدا قال: نزلت هذه الآية فيا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال: كنت برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدث؟ لا تدعن دينك هذا، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه. قلت: لا تفعلي يا أمه، إني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة، وأصبحت وقد جهدت. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت. رواه أبو يعلى في مسنده. مجالد عن الشعبي عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل سعد بن مالك فقال رسول الله: هذا خالي، فليرن امرؤ خاله. قال الإمام الذهبي: لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم زهرية، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابنة عم أبي وقاص. انتهى. يحيى القطان عن الجعد بن أوس: حدثتني عائشة بنت سعد قالت: قال سعد: اشتكيت بمكة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فمسح وجهي وصدري وبطني وقال: اللهم اشف سعدا. فما زلت يخيل إلي أني أجد برد يده صلى الله عليه وسلم على كبدي حتى الساعة. أخرجه البخاري والنسائي. أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعة، حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا، فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء، فقال: يا ليتني مت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أتتمنى الموت عندي؟ فردد ذلك ثلاث مرات، ثم قال: يا سعد، إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك. محمد بن الوليد البسري: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس: أخبرني سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. رواه جعفر بن عون عن إسماعيل عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. عبد الرحمن بن مغراء عن سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: اللهم استجب لسعد ثلاث مرات. ابن وهب: حدثني أبو صخر عن يزيد بن قصيط عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله تعالى؟ فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال: يا رب، إذا لقيني العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله ثم قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني،

أرسل أبي إلى مروان بزكاته 5000 وترك يوم مات 250000. قال الزبير بن بكار: كان سعد قد اعتزل في آخر عمره في قصر بناه بطرف حمراء الأسد. وعن أم سلمة أنها قالت: لما مات سعد وجيء بسريره فأدخل عليها، جعلت تبكي وتقول: بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعمان بن راشد عن الزهري عن عامر بن سعد قال: كان سعد آخر المهاجرين وفاه. قال المدائني وأبو عبيدة وجماعة: توفي 55. وروى نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد أن سعدا مات وهو ابن 82 في 56، وقيل 70. وقال أبو نعيم الملائي: 58. وتبعه قعنب بن المحرز، والأول هو الصحيح، وقعله في مسند بقي بن مخلد 270 حديثا، أي لسعد رضي الله عنه، فمن ذاك في الصحيح 38 حديثا. سعيد بن زيد رضي الله عنه. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، أبو الأعور القرشي العدوي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن السابقين الأولين البدريين، ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد حصار دمشق وفتحها، فولاه عليها أبو عبيدة بن الجراح، فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة، وله أحاديث يسيرة، فله حديثان في الصحيحين، وانفرد البخاري له بحديث، روى عنه ابن عمر وأبو الطفيل وعمر بن حريث وزر بن حبيش وأبو عثمان النهدي وعروة بن الزبير وعبد الله بن الظالم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطائفة. قرأت على أحمد بن عبد الحميد أخبركم الإمام أبو محمد بن قدامة 1600، أخبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة بقراءتي، أنبأنا طراد بن محمد الزينبي، أنبأنا ابن رزقويه، أنبأنا أبو جعفر محمد بن يحيى الطائي 39، حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. أخرجه البخاري من طريق ابن عيينة، فوقع لنا بدلا عاليا. قرأت على علي بن عيسى التغلبي أخبركم محمد بن إبراهيم الصوفي 20600، أنبأنا أبو طاهر السلفي، أنبأنا عبد الله الثقفي، أنبأنا أحمد بن الحسن، أنبأنا حاجب بن أحمد حدثنا عبد الرحيم هو ابن منيب، حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة عن سعيد بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض شبرا طوقه من 7، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. هذا حديث صالح الإسناد، لكنه فيه انقطاع، لأن طلحة بن عبد الله بن عوف لم يسمعه من سعيد، رواه مالك ويونس وجماعة عن الزهري، فأدخلوا بين طلحة وسعيد عبد الرحمن بن عمرو بن سهل الأنصاري، أخرجه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، انتهى. كان والده زيد بن عمرو، وممن فر إلى الله من عبادة الأصنام، وساح في أرض الشام يتطلب الدين القيم، فرأى النصارى واليهود فكره دينهم، وقال: اللهم إني على دين إبراهيم، ولكن لم يظفر بشريعة إبراهيم عليه السلام كما ينبغي، ولا رأى من يوقفه عليها، وهو من أهل النجاح، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث أمة وحده، وهو ابن عم الإمام عمر بن الخطاب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعش حتى بعث. فنقل يونس بن بكير وهو من أوعية العلم بالسير عن محمد بن إسحاق قال: قد كان نفر من قريش، زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثمان بن الحارث بن أسد وعبيد الله بن جحش وأميمة ابنة عبد المطلب، حضروا قريشا عند وثن لهم، كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم، فلما اجتمعوا خلا أولئك النفر بعضهم إلى بعض وقالوا:

خر لي يا رسول الله. قال حملتني أمانة أكثر الله مالك. وآخى بينه وبين عثمان، ثم دعا طلحة والزبير فدنوا منه، فقال أنتما حواري كحواري عيسى، وآخى بينهما. ثم دعا سعدا وعمارا فقال يا عمار تقتلك الفئة الباغية، ثم آخى بينهما. ثم دعا أبا الدرداء وسلمان فقال يا سلمان أنت منا أهل البيت، وقد آتاك الله العلم الأول والعلم الآخر، يا أبا الدرداء إن تنقدهم ينقدوك، وإن تتركهم يتركوك، وإن تهرب منهم يدركوك، فأقرضهم عرضك ليوم فقرك. ثم آخى بينهما، ثم نظر إلى ابن عمر فقال الحمد لله الذي يهدي من الضلالة. فقال علي يا رسول الله ذهب روحي وانقطع ظهري حتى تركتني. قال ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت عندي بمنزلة هارون من موسى ووارثي. قال ما أرث منك؟ قال كتاب الله وسنة نبيه، وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة، وتلا إخوانا على سرر متقابلين. زيد لا يعرف إلا في هذا الحديث الموضوع، وقد رواه محمد بن جرير الطبري عن حسين الدارع عن عبد المؤمن فأسقط منه عن رجل. وقال محمد بن الجهم السمري حدثنا عبد الرحيم بن واقد حدثنا شعيب بن يونس حدثنا موسى بن صهيب عن يحيى بن زكريا عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل عن زيد. ورواه مطين مختصرا. حدثنا ثابت بن يعقوب حدثنا ثابت بن حماد النصري عن موسى بن صهيب عن عبادة بن نسي عن عبد الله بن أبي أوفى. وقال الحسن بن علي الحلواني حدثنا شبابة بن سوار حدثنا أبو عبد الله الباهلي يقال اسمه جعفر بن مرزوق عن غياث بن شقير عن عبد الرحمن بن سابط عن سعيد بن عامر الجمحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا أبا بكر تعال ويا عمر تعال، وذكر حديث المؤاخاة، إلا أنه خالف في أسماء الإخوان وزاد ونقص منهم، تفرد به شبابه ولا يصح. والمحفوظ أنه آخى بين المهاجرين والأنصار ليحصل بذلك مؤازرة ومعاونة لهؤلاء بهؤلاء. لسعيد بن زيد 48 حديثا، اتفق له على حديثين وانفرد البخاري بثالث، انتهى.